ارجع إلنا يا جعفر وشيل الراية يا طيار، وضم الراية بجناحك وعليها عسطح الدار، ووحد راية الأمة إسلامية عربية، وفردها تصير شراع تخوض بحار تعد بحار. تم التمت يا رايات الإسلام، كوني شراع وسيري بينا القدام. تم التمت يا رايات الإسلام، كوني شراع وسيري بينا القدام. للي بالأقصى صلى ودمه سال، رفرف دمه بالمسجد صار هلال. للي بالأقصى صلى ودمه سال، رفرف دمه بالمسجد صار هلال. يهتف يا أهلي ويا ربعي يا أبطال، وين اللي يحمل رايات القسام؟ وين اللي يحمل رايات القسام؟ دم التمي يا رايات الإسلام، كوني شراع وسيري بينا القدام. تم التمي يا رايات الإسلام، كوني شراع وسيري بينا القدام. طوفوا بالأقصى طوفوا يا أطفال، وحرموا الغاصب من راحية البال. طوفوا بالأقصى طوفوا يا أطفال، وحرموا الغاصب من راحية البال. يا جيل القرآن الصاعد للأجيال، يلي أقسمتوا للأقصى ما ينضام، يلي أقسمتوا للأقصى ما ينضام. دم الدم يا رايات الإسلام، كوني شراع وسيري بينا القدام. تم التم يا رايات الإسلام، كوني شراع وسيري بينا القدام. صرخت فيدا قالوها المسلمين، كل الدنيا تظاهروا بالميادين. صرخت فيدا قالوها المسلمين، كل الدنيا تظاهروا بالميادين. يا أقصى يا مصر حبيبنا الأمين، جيش محمد راجع رافع الإعلام، جيش محمد راجع رافع الإعلام. تم التمي يا رايات الإسلام، كوني شراع وسيري بينا القدام. تم التمي يا رايات الإسلام، كوني شراع وسيري بينا القدام. جيش محمد راجع رافع الإعلام، جيش محمد راجع رافع الإعلام.